أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. هل أتاك حديث موسى؟ نعم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هل أتاك كما قرأ صح. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذها الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول الله لنبيه هل أتاك حديث موسى؟ يعني قد أتاك خبر موسى عليه السلام، وقد جاءه خبر موسى في سور عديدة، وموسى له قصص عديدة، ومنها قصته في بداية إرساله عندما ناداه ربه، عندما رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا، كما جاء في سورة طه والنمل والقصص. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ قال بعض المفسرين طوى هذا اسم الوادي، اذهب إلى فرعون، هذه بداية إرسال موسى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. وهذا أسلوب يعني تلطف، وهذا يشهد له قوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال هل، قال سبحانه وتعالى ناداه ربه بالوادي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، والآية الكبرى من آيات موسى هي العصا. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي طغيان فوق هذا الطغيان؟ في الآية الأخرى يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. قال الله فأخذه الله، أخذه انتقم منه وألقاه في اليم وأغرقه هو وجنوده، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل نكال الآخرة يعني التي هي القيامة اليوم الآخر، والأولى الدنيا، أخذه الله وعاقبه بالعقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة. وقيل أخذه الله نكال على الكلمتين، على الكلمة الأولى وهي قوله أنا ربكم الأعلى، والأخرى ما لكم من إله غيري، أخذه الله انتقم منه وأهانه وأذله وأتبعه وجنوده اللعنة، وأتبعناهم في هذه الدنيا اللعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال الله إن في ذلك لعبرة، في قصة موسى وفي أخذ الله لفرعون عبرة لمن يخشى الله ويخاف عذابه، فيها معتبر فيها تذكير لمن له عقل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال الله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هذا رجع إلى موضوع أول السورة في شأن البعث، وفي هذا يذكر الله شيئا من أدلة وقوع البعث وإمكانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فالله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم ويعيدهم كما بدأ. أأنتم أشد خلق؟ وهذا يشبه قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويشبه قوله: ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا من أجل منافع العباد، متاعا لكم ولأنعامكم. فجعل الله الأرض فراشا للعباد ومهدها، وجعل فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرج للعباد الأرزاق، أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة ألوانها. فذكر خلق السماوات والأرض والجبال هذا داخل في ضمن الاستدلال على إمكان البعث ردا على المكذبين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: هل أتاك حديث موسى الآيات؟ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل. يقول هذا الاستفهام مرة ثانية إيش هو؟ صلى إليك. وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه؟ قال المفسر معنى قال: قد أتاك حديث. فقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وقد أتاه حديث في مواضع من القرآن كما تقدم. نعم. صلى عليك. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه، امتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه، بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقال: هل لك إلى أن تزكى؟ أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى،